إذن ثم قدر مشترك بين أهل السنة والجماعة والخوارج والمعتزلة، وهو أن من كان مخرجا من الملة حكم الجميع بماذا؟ ها، بكفره. إذن إذا كان عند أهل السنة، ولذلك الآن مسألة خوارج هذه صارت سهلة على اللسان. إذا قيل بأن الشخص قد انتهج منهج الخوارج، حينئذ نقول الخوارج يكفرون بأمرين: أولا بما هو مكفر في نفسه، وافقوا أهل السنة والجماعة ولا وافقوا أهل السنة والجماعة؟ ثانيا يكفرون بما ليس بمكفر. حينئذ إذا قيل بأن زيدا من الناس وهذه الطائفة والجماعة على منهج الخوارج كما يقولون الآن، حينئذ نسأل: هل هؤلاء كفروا بمكفر أو لا؟ إن كفروا بمكفر حينئذ لا يصح أن نقول خوارج، لا يصح أن نقول خوارج. ولذلك الآن يقول مثلا: من حكم غير شرع الله عز وجل كافر مرتد عن الإسلام كالحكومات الطاغوتية. حينئذ نقول: هذا تكفير بمكفر في الشرع وهو مجمع عليه، هل يصح أن نقول هؤلاء خوارج؟ لا يصح أن نقول خوارج. لماذا؟ لأنهم كفروا بمكفر. لو كفروا بغير مكفر، لو قالوا هؤلاء الولاة وقعوا في معاصي شربوا الخمر فكفروا، حينئذ نقول ماذا؟ هؤلاء خوارج. إذا كفروا بذنوب ومعاص هي دون الكفر حينئذ نقول هؤلاء خوارج، لكن إذا كفروا بمكفر حينئذ نقول هذا ليس منهج الخوارج، إذ ثم قدر مشترك بين أهل السنة والجماعة وبين المعتزلة والخوارج بأنهم كلهم يكفرون بما كفر الله عز وجل به ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن ليس كل من كفر قيل خوارج أو لا على منهج الخوارج، قل هذا باطل، هذا لم يدري معنى الخوارج. خوارج إنما ذمهم السلف لكونهم وقفوا مع المعاصي دون تفصيل فجعلوها فارقة بين المؤمن والكافر. ثم ليس أهل السنة والجماعة قد اتفقوا في جميع المكفرات، المكفرات مختلف فيها، بعضها متفق عليه وبعضها مختلف فيه. ولذلك لو قال المسيجد كفر عند الأحناف ولم يكفر عند الجمهور، إذا كفر حنفي قل خوارج؟ ها، هل نقول خوارج؟ لا. إذن كيف نقول خوارج؟ ما دام أنه قد اعتقد أنه مكفر وعنده دليل من كتاب وسنة، والأصل عنده أن ما كان دون الشرك والكفر لا يخرج به من الملة، لا يقال بأنه خوارج، لا يقال بأنه خوارج. خوارج محط الحكم عند السلف إنما يكفرون بالذنوب التي هي دون الشرك والكفر. فلو اعتقد معتقد بأن هذا الفعل كفر مخرج من الملة فكفر به، لو خطأناه في كونه مكفرا لا نحكم عليه بكونه من الخوارج. ولذلك عند الأحناف من صلى وهو عالم أنه غير متطهر كفر، وعند الجمهور لا يكفر. لو كفر حنفي بذلك نقول خوارج، نقول خوارج. إذن نجعل المسألة مضطردة وننظر فيها على ما ذكرناه.